إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى يكمل شيخنا أبو إسحاق الهلالي وفقه الله تعالى تعليقه على رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى والموسومة بورث الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يتفضل الشيخ مأجورا مشكورا وفقه الله عز وجل لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على الرسالة اللطيفة النافعة ورثة الأنبياء، شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، تأليف الحافظ الحبر زين الدين أبي الفرج من رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في عليين وجميع أئمة السنة والدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا ومن تصله هذه الكليمات الإخلاص والصواب والقبول والثبات على الإسلام والسنة، إن ربنا لسميع الدعاء. وأسأل الله أن يجنبني وإياكم الرياء والسمعة، وأن يجنبنا الزلل والخطأ والخطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهداه. وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يعرف بالدليل. وقد بين ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد: يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: بهم يهتدى في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل، ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذكر رحمه الله في هذا الجزء من كتابه رحمة الله عليه هذا المثل العظيم المطابق غاية المطابقة: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن يظل الهداة، أي الذين على الأرض. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وغيره، وهو من ناحية المعنى صحيح، وأما من ناحية المبنى الإسنادي فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما قبله مما ذكره الحافظ رحمه الله وما بعده يشهد له، فالمعنى ثابت صحيح. والعلماء هم كالنجوم، العلماء في الأرض هم كالنجوم في السماء، يهتدى بعلمهم وهديهم ودلهم وسمتهم وأخلاقهم، فإذا تحير الناس في نازلة من النوازل أو في مسألة من المسائل أو في معضلة من المعضلات لجأوا بعد الله جل وعلا إلى أكابرهم وعلمائهم، فأنزلوا النازلة بهم، فأوشك الله جل وعلا أن يجعل لهم من أمرهم الذي نزل بهم فرجا ومخرجا. والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد كما ذكر عن قتادة رحمه الله وغيره: يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. وكل هذه الفوائد قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم: يهتدى بها في الظلمات، وكذلك العلماء يهتدى بهم في ظلمات الجهل، يخرجون الناس بإذن الله جل وعلا من ظلمات الشرك ومن ظلمات البدع ومن ظلمات المعاصي، إلى أنوار التوحيد والسنة والطاعة بإذن الله جل وعلا. وكما أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال جل شأنه وبالنجم هم يهتدون، كذلك هي زينة للسماء، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثم قال جل وعلا وجعلناها رجوما للشياطين، وهي الفائدة الثالثة. فكما أن النجوم في السماء تزينها، كذلك الأرض يزينها علماؤها، وإذا ذهب العلماء نقصت الأرض وأظلمت. قال الله جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية. قال أهل التفسير رحمهم الله، أو بعض أهل التفسير، هو ذهاب العلماء، نقصان الأرض ذهاب العلماء. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو رأس العلماء صلوات الله وسلامه عليه، أضاء منها كل شيء، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فالعلماء زينة الأرض كما أن النجوم زينة السماء، وجعل الله جل وعلا النجوم رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع فيخلطون بما استرقوه كذبا كثيرا، ثم يلقونه على أوليائهم ليضلوا الناس عن سبيل الله عز وجل، فيخلط بما استرق من السمع 100 كذبة كما ورد في الحديث الصحيح. وكذلك العلماء ومن تبعهم على طريقتهم ومنهجهم بإحسان من طلبتهم الأوفياء النجباء هم رجوم للشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يخلطون الحق بالباطل ويخلطون الضلال بالهدى ويخلطون الشرك بالتوحيد والمعصية بالطاعة والغواية بالهداية، فيتصدى لهم أهل العلم ممن من الله عليهم بهذا الميراث العظيم، ميراث الأنبياء، فيميزون بين الحق والباطل ويفسرون الهدى من الضلال ويوضحون الهداية من الغواية والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والطاعة من المعصية، فيقيمون الناس على الجادة السوية البيضاء التي تركنا عليها سيد العلماء صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في الأثر المروي عنه، قال ما أظن أن رجلا أبغض للشيطان على وجه الأرض أبغض للشيطان مني، يأتي الرجل بالشبهة من المشرق أو المغرب فأفندها له. فالعلماء رجوم للشياطين كما أن النجوم في السماء رجوم للشياطين، فالعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الهوى من أهل الأهواء، وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وهذا من فضائل، من أعظم فضائل العلم، أن يدلك على الله جل وعلا ويقودك إليه، فلا تبقى متحيرا كالذي تخطفته الشياطين ذات اليمين وذات الشمال، وتخطفه أهل الهوى والبدعة فأضلوه عن سبيل الله. بقاء العلم في الأرض بقاء للهدى، وللنور وللحق وللتوحيد والسنة. وذهاب العلم ذهاب للهدى وذهاب للتوحيد وذهاب للسنة وانتشار للشرك والبدع والمعاصي عياذا بالله عز وجل. والعلم لا يبقى إلا ببقاء أهله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب الحملة ذهب العلم، وإذا ذهب العلم وقع الناس في الشرك ووقعوا في البدع ووقعوا في المعاصي وانحرفوا عن سبيل الله عز وجل وعن فطرته التي فطر الناس عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ذهب أهل الحق أو سكتوا عن بيان الحق نتج من وراء ذلك خفاء الحق وضلال الخلق. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وخرج الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي حديثه: فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس رضي الله عنه فحدثته بحديث عوف فقال: صدق، ألا أخبرك بأول ذلك، يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة رضي الله عنهم فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. وكذا روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يرفع من العلم الخشوع، فإن العلم علمان كما قال الحسن: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، وفي حديث آخر قال: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر، فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول رحمهما الله: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهب رحمه الله بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان. ثم ذكر رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في عليين حديث الترمذي، حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا العلم قد قرأنا القرآن؟ هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، كيف نضل وكتاب الله بين أيدينا؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا وأبناءنا حتى يبقى فينا إلى آخر الزمن، ففيه الهداية وفيه النور، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأعلى كتاب وأهدى كتاب وأفضل كتاب على الإطلاق، كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك أي فقدتك أمك، وهي كلمة عند العرب تستعمل للزجر ولا يراد بها الدعاء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما سأل عما يتكلم به العبد: وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. الحديث، فهذا مشهور من كلام العرب، وقد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام به على ما كان مشهورا.